الدراجات بك الدراجات ولع ولع بندقية بندقية عايزة تدلع يدوجي يدوجي باسم الادب باسم الرجولية فرحتنا هتسمق ملايين طب ده مسافر تلحق تولع مصر تروح السين مش في طريق وكله زحمة بس لقيت اشارة مرور في اكل ناس في نص الستة ولقيت عالم وعرفت اقول قلت كده في حق بالي انت مرتع فرح ليه سألت واحد كان واقف قال لي امشي مالكش فيه ولما سألت يا معم ريشة قال لي زهدت بنت العيشة قاعد على القهوة بيشرب شيشة قال لي يا ابني سيبني في حالي انت بس ملك ومالي انت شايف اللي بيحصل دنيا لا فيها عز ولا غالي الناس تعبانة وخمازة انا اصل العيشة بقت صعبانة اسمع بنت هقول بأمانة انزل احكي على الدنيا حالة الدنيا فيها يا ناس وناس ناس خسرانة وناس كسبانة ماتت الرحمة في قلوب الناس والميزان من غير طبا اصلا زي في الطيب والغلبان فيها الخاين ابن الزينة الحياة فيها محطات كل واحد نازل محطة ناس العطر بتاعها فات وبتندم على كذا غلطة الحب اصبح ذكريات بقى في زماننا محتاج له وسطة الكم اصل المهرجانات ما توقعش نفسك في ورطة حبيبي قدمي نفض واعمل لي اخر كعبالة في كل مكان يتنطط ولا شغلة ولا مشغلة الحلو ده علشان قلبه ما حنش ازاي ابعد وانساه وجوه قلبي معشيش عدي الزمان واحنا نرنه بحر الحياة ده ملوش اخر من نجم تيتو نازل هيغني فن شعبي ومنه عفاخر يا ريتك معايا يا حبيبي يا ريتك معايا يا ريتك معايا يا حبيبي هاتوا اللعب وكل سطوم الغنوة هنا مظبوطة الحنان هنا الغنى يطلع بالحب وده بندق اي ولا وده سبت كل الناس علشان علشان استحملت النور ازاي بعد ده كله يسيبني ما تصورتش غدو في يوم انت جنيت ما تجيش وتقول اسمع والمان وشوف للجمع عايز اسمع كل البشريه على العالميه الدنيا بتتعافى عليها والموج عمال يخبط فيها عايشين فيك يا دنيا وانت نعرف راسنا منك اسمع منك عايشين فيك يا دنيا وانت نعرف راسنا من رجليك يبقى الحال على دول سبتنا جيتو بندق مرمى الجنة اي تشوفني خدها دغري مظبوطة نقلب نقلبها عيسى ونقم ننور ديتها بس معانا شوطة اسمع يا خينا انت وهو ما تسمعوا اجمل سخروطة علشان خاطر الليلة الحلوة هنضرب في الجو بمالوطة للعصف راح انزيع بقوة اسكندرية يا بابا عشقها بلدي وانا عاشق للتراب انت وعمان سمير وحودة في العصف راح نعني خلاف انا الاصلي انا مش في شك عيبر احنا نسكتها السوست عشها بالحب والتراضي الليلة طول عيابة في ثانية النهاردة اليوم مش عادي بيبي مش عادي شكله مد وخد لك كم الغلطة معانا بكورة وده كعب الهدى الأستاذ وانتو بتكتبوا عالصفورة ولا سكاكين ولا حتى سيوف قلوبنا ما بتعرفش الخوف سمير بحودة هو الزعيم ابعدوا عنه اعملوا معروف اسحي معانا دنيا وهيبي اصل الليلة مش طالبة مزاوية عريس الليلة حمال ليبي يا دنيا حسبي وما تزقيش مش مش حبة ما تطبشيش مصطفى ما بغيت نغرى وساعة تربيته جامدة ما بتكلميش افهموا ياللي ما تتسموش الكم معدت ما تبصوش اسلام نبوي لما بيحضر بيخلعوا اللي عاملين وحوش الكم مصيري ستار افهم بقى يا